وهذا هو الشرط الأول في قبول الأمر. وهي قصة عظيمة مباركة فيها دليل على التضحيه في سبيل العقيدة وفي سبيل إعلاء لا إله إلا الله، في سبيل إعلاء هذه الكلمة. عاشوا من أجلها وماتوا في سبيلها وتركوا الحياة الدنيا بما فيها من ملذات من أجل الدفاع عن جناب العقيدة المباركة، ألا وهي عقيدة توحيد الله عز وجل. فماذا كانت النتيجة؟ لقد خلد الله عز وجل ذكرهم في كتابه العظيم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ثم بعد ذلك تتناول سورة مباركة الحديث عن فخر الأثرياء وعن تواضع الفقراء وعن بطش المتكبرين وعن تواضع عباد الله الموحدين. في قصة هذا الرجل الذي طغى وتجبر وهو صاحب الجنتين، وصل به الأمر إلى إنكار اليوم الآخر: وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كفر بالله واليوم الآخر، فماذا كانت النتيجة؟ وبأي شيء عاقبه الله عز وجل؟ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فهذا درس عظيم لهؤلاء الأثرياء المغرورين الذين يفتخرون ويتكبرون على عباد الله تبارك وتعالى بما أعطاهم الله عز وجل من مال. المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثم بعد ذلك نأخذ درسا عظيما في طلب العلم وفي آداب طلب العلم وفي كيفية التلقي عن المشايخ وفي كيفية الجلوس إلى العلماء الربانيين وفي الصبر على مشقة تحصيل العلوم وفي الرحلة في سبيل طلب العلم وفي سعة علم الله تبارك وتعالى في خبر موسى الكليم مع الخضر عليهما السلام. موسى الكليم الذي اجتباه الله تبارك وتعالى وهو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن العظيم، وهذا يدل على شرفه ومكانته وقدره عند الله سبحانه وتعالى. يرحل في سبيل طلب العلم وهو نبي ورسول كريم ومن أولي العزم، بل وقد كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة وكلم الله موسى تكليما، لكنه امتثل أمر الله عز وجل ورحل في سبيل طلب العلم. وإن كان الخضر هو أقل منه في العلم وفي المنزلة وفي المكانة، لكنه لم يمتنع. والعلم يرحل إليه ليتعلم هذه المسائل الربانية. ويختم الله عز وجل السورة المباركة ببيان العدل، فقد ذكر في القصة الثانية التجبر والتكبر الذي كان من صاحب الجنتين، ثم بين الله تبارك وتعالى أن الغنى لا يكون سبباً أبداً في الطغيان إذا كان هذا الغني وهذا الثري من عباد الله الموحدين المتواضعين. فذو القرنين ملك ملكه الله عز وجل الدنيا وضرب بقرنيه في المشرق والمغرب، لكنه سجد تواضعاً بين يدي الله عز وجل وحكم بالعدل، قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. فهذا اعتراف بفضل الله عز وجل عليه. فهذا مثال للملك العادل الصالح الثري، وهذا وصل إلى درجة الكفر عياذا بالله من الشقاء. هذه كلمات في إيجاز عن هذه السورة الشريفة على سبيل الإجمال. وموضوع خطبتي في هذا السؤال: ما الذي حمل هؤلاء العظماء على فعل هذه الأشياء؟ أصحاب الكهف، لماذا تركوا الدنيا وكانوا من أبناء الأثرياء ومن ذوي المكان؟ ودليل ذلك قوله تعالى في السورة المباركة: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. يطلبون الطعام الطيب، فمعهم الأموال، فهم من ذوي المكانات بين أقوامهم وفي عشيرتهم. لماذا يتركون الدنيا بما فيها ويفرون بدينهم؟ وهذا الرجل المتواضع الذي أنفق ماله كله في سبيل الله عز وجل واختار الفقر، ولكنه كان يملك الإيمان، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ يملك التوحيد والإيمان، ما الذي حملهم على التصدق بماله؟ ما الذي جعله يستمسك بتلك العقيدة ولم يفتن بصاحبه وبقرينه؟ وموسى الكريم عليه الصلاة والسلام، ما الذي حمله على هذه الرحلة وأن يجلس بين يدي هذا الرجل وموسى الأفضل عليه الصلاة والسلام وذو القرنين يملك الدنيا ويحكم بالعدل؟ إنها التقوى، تقوى الله. فإذا قيل لك اتق الله فقل: رب اجعلني من المتقين. لأن التقوى هي الخوف من الله تبارك وتعالى. التقوى هي التي جعلت هؤلاء يضحون في سبيل دينهم، يخافون أن يخالفوا الأوامر الإلهية، يخافون من لقاء الله. إذن فلا تتعجب إذا كان الله عز وجل قد أوصى في كتابه العظيم وصية للأولين والآخرين وأمرهم بالتقوى، ولا تتعجب إذا كان الله عز وجل قد ذكر التقوى في عشرات المواضع القرآنية، وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بها في صدر أو في أول آية من سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله، خاف الله عز وجل. وأكثر الجهلاء إذا ذكر بالتقوى فإنه يغضب ويشمئز ويستكبر ويقول لصاحبه: اتق الله أنت. وهذا من باب رد النصيحة عياذا بالله، وليس من الأدب مع الناس، لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتقوى. أنا أذكر لك العديد من المواضع القرآنية التي تدل على الأمر بالتقوى وعلى فضل التقوى، وأن الذي يجتهد في تقوى الله إنما هو السعيد المفلح، وأن الذي يتجرأ في سورة البقرة في 9 مواضع من تلك السورة المباركة أو أكثر يذكر الله عز وجل بالتقوى، فيقول عز وجل: اتقوا الله لعلكم تفلحون. يا من تريد الفلاح يقال لك اتق الله. يا من تريد المعية، أن يكون الله عز وجل معك بتأييده ونصره، نقول لهذا الرجل: بارك الله فيك يا أخي، أقبل على اتقوا الله إن الله سريع الحساب، اللهم من الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المتقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ويذكر المولى سبحانه وتعالى بالتقوى في أول آية من سورة الحج، وسورة الحج تذكرك بيوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالحج عند الوقوف بعرفة وعند ارتدائك لملابس الإحرام يذكرك هذا بمشهد من مشاهد الدار الآخرة. فيذكر الله عز وجل في سورة الحج في أول آية منها بتقوى الله، ويذكر باليوم الآخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ويختم الله عز وجل سورة لقمان، هذه السورة التي سميت باسم الرجل الصالح لقمان عليه السلام الذي آتاه الله عز وجل الحكمة، وكان دائما ما ينصح ولده كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يختم الله عز وجل السورة المباركة بالتذكير بتقوى الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أما في سورة الأحزاب ففيها آية كان يذكر بها صلى الله عليه وسلم أصحابه في خطبة الحاجة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وفي سورة الزمر يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ثم بعد ذلك يتوالى الحديث أيضا ويذكر ربنا عز وجل بالتقوى في باقي أو في بعض السور الباقية، وقد يذكر الله عز وجل بالتقوى في السورة الواحدة أكثر من مرة، بل ربما ذكر سبحانه وتعالى بالتقوى مرتين في موضع واحد في آية واحدة. فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الحجرات: اتقوا الله إن الله سميع عليم. ويقول عز وجل: اتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويذكر تعالى بالتقوى مرتين في آية واحدة في سورة الحشر، فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم يذكر فيقول: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي سورتين من كتاب الله عز وجل متتاليتين يذكر ربنا عز وجل بالتقوى، فيقول في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم. وقيل إن هذه الآية هي ناسخة لقول الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته، لأن معنى اتقوا الله حق تقاته أن يذكر فلا ينسى، ومن الذي يستطيع ذلك؟ وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى، وهذا عظيم جدا على النفوس. ولذا خفف الله عز وجل عن عباده الموحدين فقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي سورة الطلاق يذكر ربنا عز وجل بالتقوى فيقول: واتقوا الله ربكم. وفي أواخرها يقول عز وجل: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. فهذه أربعة وتقول أنا ما فعلت شيئا، أنا ما ارتكبت شيئا، اتق الله أنا. أخوفك بقول الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وكل هذا غير من فيض وحكم الله تبارك وتعالى وعلومه في كتابه العظيم لا يحصيها أحد. ألا يكفيك أن الله تعالى قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيها الإخوة الأحباب، كان السلف الصالح يذكرون الناس بالقرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخطب بالقرآن، فكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك امتثالا لأمر ربه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ومعنى فذكر بالقرآن أي فعل بالقرآن. وأختم حديثي بهذه النماذج المباركة لهؤلاء الأعلام الذين عاشوا مع كتاب الله عز وجل وأحبوه وقرأوه وتدبروه وفهموه واجتهدوا في العمل به. في كتاب ختم القرآن للإمام الثعلبي المتوفى سنة 27 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بهذه القصة بإسناده فيقول: وذكروا أن لقمان الحكيم وعظ ونصح ولده فقال له ذات يوم: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فقال: من أول قول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولا تتعجب من ذلك إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: أوصى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، أوصى صلى الله عليه وسلم الناس كافة بكتاب الله. نسأل الله أن يعيننا على العمل بوصية رسول الله عز وجل. تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا اجمع شملنا على الحق والهدى، ألف بين قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر بحفظك، اللهم من أرادها بشر فاقسم ظهره، واجعل تدبيرهم في تدبيرك، واجعلهم عبرة للأولين والآخرين. اللهم من أرادها بخير فكن في عونه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء المسلمين في كل زمان ومكان، نعوذ بك يا ربنا من الفتن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واختم لنا بخير أجمعين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا.